سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وعلم التأويل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من لمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي أخونا عارف من سلطنة عمان أرسل برسالة للبرنامج، يقول في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يتساءل عن معنى الكاف في هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وهادينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكثير من النحاة يعدون الكاف زائدة للتوكيد. الكاف زائدة للتوكيد، هم يقولون هي أصلا الكاف التي تدخل على مثل، رأي مشهور أنها زائدة، التي تدخل على مثل تحديدا، مثل طبعا هي مثل تحمل نفس الشبه، هو لذلك قالوا زائدة. إن الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه. أيوة. قالوا فإذا جمعتا أفادت التوكيد، كحرفين يعني شلون متشابهين أو لفظين نفس الدلالة، قالت في التوكيد. فإذا هذا رأي مشهور أنه الكاف هنا تفيد التوكيد، يعني التوكيد نفي المماثلة، هذا رأي. الحقيقة أنا أيضا يبدو لي هنالك شيء آخر حقيقة لحضرتك شخصي. نعم، يعني فيما يبدو لي الله نعم. أعلم. طبعا هو التشبيه درجات، أعلاها أن تحذف الأداة ووجه الشبه. تشبيه بليغ. بليغ. تقول مثلا هي البدر، هذا أعلى تشبيه. هي الشمس مسكنها في السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلة، فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول. الله، مرة ثانية يا دكتور. هي الشمس مسكنها في السماء، نعم، فعز الفؤاد عزاء جميلة، نعم، فلن تستطيع إليها الصعود. أيوة. ولن تستطيع إليك النزول. أحسنت. هذا قال هي الشمس. هي الشمس. هذا أعلى تشبيه. نعم. تقول هي مثل البدر أو هي مثل الشمس، هذا أقل، أقل درجة. نعم. هي كالبدر، أقل لوجود أداة التشبيه. إذن أبعد في الشبه، هي الشمس أعلى في التشبيه، هي مثل الشمس أو كالشمس أبعد، مو أبعد؟ صحيح، أبعد في المشابه. صحيح. إذا قلت هي كمثل الشمس أو كمثل البدر أبعد، لأن ذكرت أداتين. صحيح، أبعد، صار أبعد من أداة واحدة. صح. فإذا ليس كمثله شيء، نفي المشابهة ولو من وجه بعيد. الله، يعني لا يتبادر إلى الذهن حتى أدنى شبه ولو من وجه بعيد. فجاء بأداتين، ليس هنالك شبه بينه، يعني قريب أو كذا، لا، ولو من وجه بعيد ليس بينهما شبه، فجاء بأداته. ولو قال في خارج القرآن ليس مثله شيئا او ليس مثله شيء، ليس اقرب راح يكون. اقرب اقرب أقرب. ليس بهذه الدلالة في التأكيد على نفي المثلية أو الشبه في المثلية مطلقا. جيد، أحسنت. هذا هذا هذا أقرب للعقل والتصور. تفضل. صحيح. أقرب للعقل. بارك الله فيك وزادك علما على علم. له سؤال آخر في سورة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. ويتساءل لماذا تساقط تحديدا وليس تسقط؟ لا، تساقط باللغة يفيد التتابع، تتابع السقوط. طب ما هي تسقط مضارع، والمضارع يدل على التجدد والاستمرار. لا، تسقط قد ليس هناك بالضرورة تتابع، يعني يستمر. الله أكبر. نعم. إذا ساقطه أصلا الفعل الماضي، ساقطه أي تابع إسقاطه اللغة. وزنها فعله. فعل. فعله. نعم. فيها تتابع واستمرار. نعم. حتى في الماضي ساقط غير سقط. سقط ساقط يعني استمر في السقوط في الماضي، تتابع السقوط في الماضي. أيوة. سقط مرة واحدة. مرة واحدة سقط. سقط كثير السقوط في الماضي، تساقط في المضارع تتابع السقوط. جيد جيد، بارك الله فيك. القرآن الكريم كثيرا ما يستخدم الفعل يبصر والفعل ينظر، فالفرق بين ينظرون ويبصرون؟ هو أبصرت الشيء رأيته حس. طيب. العين. النظر قد يكون فيه رؤية وقد يكون من غير رؤية. نعم. يعني توجيه الحاسة إلى مكان معين، قلت أنا أنظر إلى الهلال، لكن ليس بالضرورة أنك تبصره. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ احتمالين. أيوة. إذن النظر فيها معنيين: احتمال الإبصار، الإدراك مثلا، إبصار الشيء الرؤية، يدركه ببصره. نعم يعني. تمام. يحسه ببصره. أيوة. ويحتمل توجيه الحاسة إلى مكان معين لكن لم تحدث الرؤية، كما في قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الله، جميل. إذن يبصر الرؤية، إدراك الحاسة. النظر فيها احتمالان. قد يكون النظر مع الإدراك، وقد يكون النظر من غير الرؤية، وإنما توجيه النظر إلى مكان معين. جيد، أحسنت. عندنا سؤال أخت أم عبد الله تقول: في خواتيم سورة آل عمران آيتان متقاربتان في ذكر الجنة، ذكر في إحداها الخلود ولم يذكر في الأخرى، لما؟ نقرأ الآيتين. طيب. حتى نرى يعني. حاضر. والآية 195 قال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ليس فيها ذكر الخلود. بعدها مباشرة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. نعم. هاتان الآيتان. صحيح. الأخرى قال: لأدخلنهم جنات لم يذكر فيها الخلود. سليم. والثانية: لهم جنات وذكر فيها الخلود. هو أولا من حيث الوضع قبل هذه الآية يعني التي ذكر فيها الخلود، قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، عكس المتاع القليل الدائم. وهكذا. صحيح. لما قال متاع قليل جاء بعدها قال: لكن الذين اتقوا ربهم، لازم يكون خلود حتى ما يكون متاع قليل. قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، عكس المتاع القليل الذي ذكر قبل هذه الآية. هاي مسألة. المسألة الأخرى يمكن تقول: لماذا لم يذكر في الأولى؟ صحيح، نستمع ونسأل. هو ماذا قال في الأولى؟ قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هؤلاء أليس من الذين اتقوا ربهم؟ بلى. إذن هم داخلين في الذين اتقوا ربهم. صحيح. لأن ربنا قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإذن الذين هاجروا هم هؤلاء، وأولئك إذن هم متقين. فلما ذكر في المتقين أنهم خالدين دخل فيه أولئك. صح. لما قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، دخل فيها أولئك الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم قطعا. نعم. من ناحية أخرى، أي الأشمل وأعم، الذين اتقوا ربهم أو الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، أي الأشمل؟ الذين اتقوا ربهم لهؤلاء. الذين اتقوا ربهم، لأن هؤلاء من جملة الذين اتقوا صحيح. ربهم. والذين اتقوا ربهم من جملتها هذه الأشياء، أمور كثيرة. كما ذكر ربنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم جزء من هؤلاء، فأين نضع هذا الأجر الأعلى؟ هكذا كما ورد بالقرآن الكريم سبحان الله. ثم ليس هذه فقط، هو حقيقة الآية ليس فقط في هذه. نعم. وإنما هنالك أمور أخرى. هي طبعا الآية أعلى، لاحظ أنه الذين اتقوا ربهم أعلى لأن قسم هؤلاء قسم من هؤلاء. ماذا قال؟ نستمع. في الآية الأولى ماذا قال؟ قال لأدخلنهم جنات، لأدخلنهم جنات هذه تجري من تحتها الأنهار. في الآية الأخرى قال لهم جنات. أي الأعلى، أن يدخلهم أو أن تكون لهم؟ لهم طبعًا. أن تكون لهم، لهم جنات. مو هكذا؟ صحيح. الإدخال لا يقتضي، اللام هنا ملكية طبعا. الإدخال فيها لا يقتضي تمليك، أن تخلق حديقة صحيح، لكن ليس تمليك صحيح. فإذن هو قال ماذا قال؟ قال لهم جنات، في الذين هم أعلى وأعم وأشمل. اللي جزء قال لأدخلنهم جنات. في الأعم ماذا قال؟ لهم جنات. قال خالدين فيها، ولم يقل خالدين فيها. ماذا قال؟ قال نزلا من عند الله. في الأولى قال ثوابا من عند الله. والنزل أعلى، النزل هو ما تعده للضيف من إكرام وإطعام وصلة للضيف. ليس المكان فقط، والمكان أيضا. لا لا لا، ومنه الله. المكان، لأن النزل قد يأتي بمعنى المنزل. فهو في ضيافة، في ضيافة الرحمن. يعني النزل بمعنى تجهيز المكان والاستقبال والإكرام والإطعام والصلة والبر كله. ذا قال ثواب، يعني تعطي الأجر، قد تعطي واحد أجر لكن ليس بالضرورة أن تنزل والضيفة. صحيح. ولا أن أحتفي به بهذه الدرجة. صحيح صحيح. إذن هو في الأولى مو فقط قال يعني خالدين فيها بالثانية، وإنما أضاف شيء آخر، قال نزلا من عند الله. ثم هذا يعني حتى قسم من التفاسير ماذا قالوا في نزل من عند الله؟ قال هو النزل ما يعد للضيف. إذا كانت الجنة هذه نزل، فماذا بعد النزل؟ الله. لأن ربنا قال ورضوان من الله أكبر. ربنا هنالك قسم استدل بهذه الآية على رؤية الله، لأن ذلك أكبر من الجنة. الرضوان، الرضوان ورؤية الله سبحانه وتعالى، رؤيته أعلى من الجنات. فإذا ما ذكره في الآية الأخرى هي ليس فقط لم يذكر الخلود أو ذكره، وإنما هو أصلا الثواب اختلف، الأجور اختلفت. صحيح. فصار في الآية الأخرى التي هي أعم وأشمل صار فيها أجور أكثر. ثم قال وما عند الله خير للأبرار فيه، وهؤلاء الذين اتقوا هم من الأبرار. نعم. لربنا قال ولكن البر من اتقى. صحيح. وقال لما قال ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر، قال أولئك هم المتقون. فإذا هؤلاء متقون وهم أبرار، تناسب إذن أيضا من كل ناحية أن يذكر علو منزلته. منزلة مو فقط هاي. ما شاء الله. ماذا أيضا فيها دكتور؟ هو حتى أصلا لو نظرنا، وقال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، عكس الإخراج، عكس الخروج، الدخول، عكس الإخراج، إدخال. تمام صحيح. أخرجوا مبني المجهول، صح، عكس المبني المجهول، مبني المعلوم. طيب، وقال أخرجوا من ديارهم، ماذا قربنا؟ أدخلنهم جنات. الله، لم يقل يدخلون، يدخلون أو أدخلوا أو ومن ديارهم وقابلها الجنات. جنات، لاحظ، عجيب. أخرجوا فعل ماضي مبني للمجهول ومن ديارهم، ربنا هو الذي يدخلهم. أخرجوا أدخلنهم. الله، لأدخلنهم. هم أخرجوا بفعل بأيدي كفرة من ديارهم، وأنا أدخلهم جنات، أبدلهم دارا خيرا من دارهم. صح، مو فقط هذا. وماذا أيضا شوقتنا؟ هي هي هاي في خواتيم آل عمران تنتهي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، هي بعدها يمكن بآيتين أو تنتهي السورة، تنتهي. نعم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا طبعا صابروا أعلى من اصبروا درجة، ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، الذين هاجروا هؤلاء أشد ولا أخرجوا من ديارهم أشد، وأوذوا في سبيلي. أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله. قال اصبروا ثم قال صابروا. صبر. اصبروا بمقابل هاجروا، وصابروا بمقابل أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. شوف الترتيب. وقاتلوا وقتلوا، قال ورابطوا في الثغور. أيوة. المقاتلة في الحلب والمرابطة في الحرب. يصنعون صنيعة ما صنع بالأول. يعني هو يا أيها الذين، يعني حد لما ربنا أمر قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، هي تماما مرتبة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل، وقاتلوا وقتلوا. هاجروا اصبروا، أخرجوا من ديارهم وأوذوا صابروا. صابروا أنتم، قاتلوا وقتلوا رابطوا. يعني نفس الترتيب. ترتيب. واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. لكن اتقوا الله، لأن سبق أن قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. صحيح. فمرتبة بحسب الشدة وبحسب ما ذكر في الآية التي قبلها بالترتيب. نعم. آخر ما قاربنا في آل عمران بأي أمر، ماذا أمر؟ واتقوا الله. نعم. هذه آخر ما أمر، قال المن أمر يا أيها الذين آمنوا، أمر الذين آمنوا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. أليس التقوى من الإيمان؟ واتقوا الله أعلى بعد، يعني أعلى. تجمع. أيه. مرحلة أعلى. نعم. يا أيها الذين آمنوا، أمرهم بماذا؟ أمرهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ماذا قال في ابتداء السورة التي بعدها؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. في النساء مباشرة. أوه، الله أكبر. صحيح. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، واتقوا الله. ما كذا بدأت بالتقوى أيضا. أيضا بدأت بالتقوى، ختم آية على عمران بالتقوى، وبدأ النساء. ولا أمر المؤمنين ثم التفت إلى الناس جميعا فقال يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اصبروا واتقوا الله. هل الناس في النساء مطالبون بالتقوى، مؤمنهم وكافرهم؟ هم الكافر ينبغي أن يدخل في الإسلام، ولا بد أن يدخل. الله، باعتبار ما سيكون مثلا، المفروض يدخل. المفروض هذا هو الطبيعي، المفروض يدخل. لأنه خاص المؤمنين بالتقوى. هذا لا يعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا. يا أيها الناس. يا أيها الناس. اتقوا. ملازم يتقوا. هو خلقهم للعبادة. ما أمرهم بالتقوى. صحيح. فهو أمر الأولين بالتقوى. ثم التفت إلى الجمع. الناس قال الناس. اتقوا. اتقوا ربكم. ثم ماذا قال؟ ما اتقوا ربكم واتقوا الله. في آية واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق من هذا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقبلها أيضا المؤمنين اتقوا ربكم واتقوا الله. كيف قال؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورغبوا واتقوا الله. فذكر الرب والله مع المؤمنين وطالب عموم الناس بذلك. سبحان الله سبحان الله. عجيب عجيب هذا النظم. عجيب من أعجب ما يكون. عجيب هذا النظم. الله أكبر. هل العربي القديم سيد الدكتور فاضل كان يدرك هذا الترتيب وهذا الترابط وفكرة النظم هذه داخل أي القرآن الكريم؟ لو سمعها مجموعة قطعا يدركها. لو سمعها مجموعة قطعا. ويستشعر جمالها وعظمتها هكذا. ولذلك لم يفعلوا يعني لما تحدهم لم يفعلوا شيء. سبحان الله. مع أن القرآن كلمات مما يتكلمون به. هي ليس فقط كلمات. أما فكرة القرآن بلاغة. فين؟ بلاغة يعني هو النظم العجيب التي سبحان الله في القرآن الكريم. طيب معذرة اصبروا وصابروا يعني أليست الكلمتان بدلالة واحدة؟ لا لا فيها معنى الصبر. لا لا إيه بس أولا صابروا هو أولا أعلى من اصبروا يعني تحتاج إلى صبر أكثر. ثم صابروا فيها أيضا فيها من بها معنى وصابروا المغادر. بمعنى ماذا يعني أنت تصبر هذا وهذا يصبر هذا صابروا لا ولا ما صابروا بمعنى ما أصبروا من الصبر على ما هو أشد. وصابروا مو فقط هذا صابروا يعني إذا لو كنت في الحرب وكان أمامك قرن يعني مقاتل لك صابر هو صابر فأنت ينبغي أن تغلبه في الصبر. الله أنت تصابره يعني هو أمامك ليس يعني هذا ليس إنسان يجزع ويفر. هو أمامك واحد صابر يعني لا أفر من أمامه فأنت صابر فأنت ينبغي أن تغلبه في الصبر. لا أفر من أمامه. الله أكبر. فاصل قصير ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إيمانا من إدارة التلفزيون الشارقة بأهمية التواصل مع الجمهور العزيز هنالك رسائل نصية قصيرة SMS هكذا أمامنا ستظهر لكم على الشاشة الآن أرقامها ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم عبر رسائلنا النصية القصيرة SMS والأرقام التي تبدو لحضرتكم على الشاشة الآن. فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضرتكم مره اخرى ولمسات بيانيه ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. اخونا فوزي من الشارقه يتساءل في سوره الزمر في الايه الثانيه في قوله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله. ويقول في الآية 41 من سورة الزمر أيضا في قوله تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق لماذا إليك وعليك؟ هو أولا يعني ينبغي أن نعلم ما الفرق بين إلى وعلى يعني في جيد. اللغة في اللغة نعم حتى أن إلى تفيد الانتهاء على هو للعلو على الاستعلاء ولذا هو يقول أهل اللغة يقولون على تأتي للأمور المستثقلة الشاقة والمستكرهة ثقيلة على نعم. هذا يقول يعني لاحظ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهو كره لكم كتب عليكم الصيام أمور شاقة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهم حتى النحاة يقولون يقول سرنا عشرا وبقيت علينا ليلتان وبقيت علينا ليلتان بقيت علينا علينا فيها شدة ومشقة وقد حفظت القرآن وبقيت علي منه سورة يعني هذا لك وهذا عليك، حتى هم يقولون يعني لما تقول هذا لك وهذا عليك. صح يعني صح، بخلاف يعني مفروض الله كتب لكم كتبت لكم هاي لكم يعني. ابتغوا ما كتب الله لكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن الآن عرفنا أنه على لما هو أشق في اللغة، وهكذا نعم. الآن نقرأ الآيتين ونرى الآية. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فاعبد الله مخلصا له الدين. إلا لله الدين الخالص. نعم. هي الآية. الآية الأخرى. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. أنا أسألك سؤال. نعم. هو أي الأشق وأثقل، أن تعبد الله وحدك أو أن تبلغ الناس؟ أن تبلغ أشق طبعا. الأولى ليس فيها تبليغ. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. حتى الأمر للنبي عليه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. الثانية إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، للناس تبليغ. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. نعم. الأولى ليس فيها تبليغ. الثانية فيها. أي الأشق وأثقل؟ التبليغ. أين نضع على؟ مع التبليغ في مكانها. وهكذا. نعم. الأولى نبوة والثانية رسالة. الله يعني أنزل إلى هذه الدرجة يتغير معناها بأنزل على هذا. هي الآية هكذا. أنزلنا إليك هذا الآية نبوة. طبعا أقرأها كلها نبوة ليس فيها تبليغ. أن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له. صحيح. ما فيها تبليغ. ما فيها. إن أنزلنا عليك الكتاب للناس. هذه رسالة. هذه رسالة. الله أكبر. مع أن يعني المفهوم من الآيتين أن هنالك كتابا أنزل على النبي عليه الصلاة لكن والسلام، لكن للناس أو لنفسه. البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال. ما قال للناس، مطبقة الكلام للناس. ولذلك قال فاعبد الله مخلصا له الدين. هنا فيها فمن اهتدى فلنفسه، للناس. صح. هذا تبليغ، هذا رسالة. الله أكبر. ولهذا المشقة ليست في إنزال كتاب، المشقة فيما أمر بتبليغه في الدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيك. أختنا أم محمد من قطر في سورة المرسلات في قوله تبارك وتعالى هذا يوم لا ينطقون، تقول لماذا لم ينون وهو نكرة؟ ليس له علاقة بالنكرة والمعرفة. تقول هذا يوم مثلا لا ينطق. هو يوم مضافة، مضافة إلى الجملة. يوم مضافة لجملة لا ينطقون. نعم. جملة مضارع. نعم. طيب. والمضاف لا ينون. لا ينون أصلا. نون تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. كطور سينينا. طور. هو إذا أضفت خلاص بعد. يعني هذا مبتدأ ويوم خبر، يوم مضاف والجملة لا ينطقون مضاف إليه. هذا يوم لا ينطقون. فكيف ينون؟ لا يمكن تنوينه. ليس له علاقة بالتعريف والتنكير. أساس هو مضاف. مضاف والمضاف ينون. صحيح. عرفاء ونكرة ينون. لا لا لا ينون. المضاف لا ينون. لا ينون. عرفاء ونكرة. صحيح. طب في قوله تبارك وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ لماذا الرحمن وليس الله سبحانه وتعالى؟ هي فعلا هنالك آيتان من دون الله. نعم. في الكهف ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وما كان منتصرا. في القصص فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. نعم. وما كان من المنتصرين. هذه لا من دون الرحمن. ليس من دون الله. ليس من دون الله. ويعني هو أعتقد السياق يوضح السبب ويوضح الأمر. صحيح. السياق هاي في سورة الملك هذه. أما نعم. هذا تبارك. السياق في ذكر النعم أصلا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقول ما يمسكون إلا الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون إذن هو السياق في النعم فناسب ذكر الرحمن الآن ننظر في الكهف طيب ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر هو أصلا السياق في محاورة بين كافر ومؤمن واضرب الجنة رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وبعدين قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تميد هذه أبدا ثم قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هذا رحمن؟ لا في قوة يعني هذا صحيح كيف يعني العقوبة هذه؟ كيف يعني من دون الرحمن؟ هو الرحمن لا يأتي مع العقوبة فيه رحمة في مواطن لا أما هاي عقوبة هذه صحيح أحيط بثمره انتهت الجنتان في سياق قارون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الرحمن مخسف لا. هو بيوب الأرض ماله من دون الله طبعا فيها خسف ذيك في سياق النعم والنعم أقرب إلى الرحمة أيوة أنسب بذكر صحيح هذه في سياق العقوبات سبحان الله لا تناسب يعني هذا ثم حتى لاحظ يعني لاحظ أنا أسألك سؤال تفضل هو أي الأشد في العقوبتين عقوبة صاحب الجنة أو عقوبة قارون ذاك قارون طبعا لأن ذاك فخسفنا به وبداره الآخر أحيط بثمره انتهت الجنتان وانتهت بقى القصر. هو صحيح بقى أما قارون هو وبيته وداره يقلب كفي ذاك بقى صحيح. لكن هذا هو بدار الأرض كله سلم يا رب زين لاحظ الكلام وماذا قال في صاحب الجنة قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ماذا قال فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله تفرق يا دكتور فاضل طبعا ولم تكن له وما كان له لا ما هذه ما جواب قسم الدخل على الماضي لقد يعني هو أول بدأ سيبويه قال لم يفعل فعل نفيه لم يفعل قد فعل نفيه لما يفعل لقد فعل نفيه ما فعل كأنه قال والله لقد فعل لا معذرة سيبويه هذا إمام النحاة قال ماذا يعني فعل نفيه لم يفعل سليم كتب لم يكتب قد فعل لما يفعل لما قد كتب لما يكتب كل واحدة لها في الدواعي الله أكبر نشرحها الطلاب إحنا نفي قد كتب لما يفعل لما يكتب لما لقد فعل نفيه ما فعل ما فعل طبعا لها قسم كأنه قال والله لقد فعل فتقول أيوة. والله ما فعل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا يحلفون بالله ما ولقد قالوا لقد ما والله ربنا ما كنا مشركين ما جواب قسم لم لا ليس جواب قسم صح فأي الأقوى ما كان قارون طيب قال فما كان قال لك لم تكن ذيك هل ما كان أقوى في الفعل قال فما كان له من فئة جاء بمن الدالة على الاستغراق هي مش من للتبعيض لا هذا استغراق هذا استغراق من أي فئة بمعنى العموم والشموم مثلا مثل فما وما من إله إلا الله نفي الاستغراق هذا هل إلى خروج من سبيل هذه من تأتي الاستغراق من سبيل يعني وكأنهم ينادون أي سبيل ولو موجود بأي شكل من الأشكال هل ترى من فطور هذه يسموها استغراقية أيوة نعم استغرق كل شيء فهو قال ولم ما قال وما كان له قال ذيك ولم تكن له فئة هنا وما فما كان له من فئة من فئة هذه من الدالة على الاستغراق هناك ولم تكن له فئة ينصرونه. فئة أي من فئة عموما كل شيء ولا شيء ولا واحد. والمفروض ما لا يشتري ناس. سبحان الله. ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لاحظ بحسب مقدار العقوبة. نعم. بقدر العقوبة، التعبير بقدر العقوبة. لا مبالغة ولا أقل. لم تكن ما كان فئة من فئة. مو من دون الرحمن، ديك نعمة من دون الله. سبحان الله. سبحان الله. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. من معنا؟ ألو. من معنا؟ مرحبا. هاني من الخيمة. مرحبا أخوي هاني، تفضل. بالنسبة لسورة الكهف. نعم. في الآية لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نعم. قدم الفرار عن الرعب، رغم ان الانسان لو الاول بيبقى عنده الرعب وبعدين يبقى الفرار مره يعني ياتي بعد الرعب. فما تقديم الفرار على الرعب. رغم ان الانسان لما الاول بيحصل له الرعب وبعد كده يعني بيفر من الرعب اللي شافه يعني. فلمسه البنيه في تقديم الفرار عن الرعب. حاضر. وفي صلاة الجمعه بالنسبه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم. قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. في الأولانية قدم التجارة عن اللهو، وفي نهاية السورة قدم اللهو عن التجارة. على رسل قدم التجارة على اللهو. وفي نهاية السورة قال قدم اللهو عن التجارة. فلبس البنية برضك في الأولى والثانية بالنسبة للتقديم ده وتأخيرنا. تمام. شكرا. حاضر. بارك الله فيك أخي هاني، الله يرضى عليك. شكرا. الله يبارك فيك. اتصل آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معك أبو عبد الله من الشارجة. يا مرحبا أخي أبو عبد الله. الله يرضى عنك. تحياتنا لك والأستاذنا الفاضل. بارك الله فيك. في سؤال يتعلق بسورة الكهف في الآية 78 واللي بعدها، في تعبير ورد أكثر من مرة على لسان الحوار اللي جرى بين سيدنا موسى والخضر عليه السلام. على لسان ماذا؟ الحوار. الحوار اللي فيما يتعلق بسيدنا الخضر وسيدنا موسى. نعم. فوردت بالآية 78 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. استعمل أردت. أما في الموضوع الغلام استعمل كلمة فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا. أن يبدلهما. أن يبدلهما. نعم. نعم. وفي الآية الأخيرة فأراد ربك. فأراد ربك. نعم. أريد نعرف ليش كل مرة استعمل تعبير يختلف عن التعبير الآخر. حاضر. حاضر سيدي إن شاء الله. هي معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ حبيت أسأل الشيخ لو سمحت. تفضل. نشرف بكم. قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالآن في بداية الآية ذكر سياق المحرمات ثم قال ألا تشركوا به شيئا. أريد توضيح معنى هذه الآية. ذكر المحرمات ثم ذكر ألا تشركوا به شيئا. ما حرم ربكم عليكم الآن هلم وأقص عليكم المحرمات ثم بدأ ألا تشركوا. نعم. ما فهمت سؤالك يعني ماذا تقصد؟ يعني ألا تشركوا الآن معنى الآية الظاهر يعني ألا تشركوا يعني كأن عدم الشرك هو المحرم. حاضر. حاضر. بارك الله فيك. شكرا. بارك الشكر لله تعالى. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معك أبو عبد الله من عمان. يا مرحبا أخوي أبو عبد الله. بارك الله فيكم بهذا البرنامج الطيب. الله يبارك في حضرتك. أخوي سؤالي للأستاذ فاضل بارك الله فيه. نعم. يقول الله في سورة يونس أثم إذا ما وقع آمنتم به. ثم ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. قول الله تعالى أثم هل هي يعني فيها فرق بينها وبين ثم المذكورة في سورة الإنسان وفي غيرها من موضع القرآن؟ هذا هو السؤال، جزاكم الله خير. حاضر بارك. حاضر، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال للدكتور. من معنا؟ محمد من دبي. يا مرحبا أخي محمد. بسورة الكهف، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟ بدي أعرف أحصى هل هي صيغة تفضيل ولا فعل ماضي من يحصي؟ تفضيل أم فعل ماضي؟ من فعل يحصي. حاضر، شكرا، بارك الله فيك، الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أخوي، أول إشي نسأل الدكتور من معنا؟ له كتب أو موقع على الكمبيوتر؟ الدكتور كتب كثيرة جدا. طيب ممكن يحكي لنا أسامي يعني كتب نقدر إن شاء الله نجيبها من الأسواق نستعين فيها على فهم القرآن؟ طيب السؤال لحضرتك دكتور على بخصوص مؤلف، بارك الله فيك. نعم. في سورة الحجرات عندي سؤال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، في سورة الحجرات إنه أجل خطاب فيها عدة مرات يا أيها الذين آمنوا تكرر 5 مرات، وثم في الآية 13 أجا يا أيها الناس، ليش أجا استعمال يعني الخطاب كله يا أيها الذين آمنوا ومرة واحدة أجا يا أيها الناس؟ ليش خرجنا من المؤمنين للناس بشكل عام؟ حاضر، بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا محمد تسأل عن كتب حضرتك المتصلة ببيان القرآن، لمسات بيانية. نعم. وبلاغة الكلمة في القرآن، تعبير القرآن، تعبير القرآني، وعلى طريقة التفسير البياني، وصدر أسئلة بيانية. صدر؟ ما أخذنا منه نصر ما شاء الله. موجودين بالمكتبات؟ صدر موجود أسئلة بيانية بالمكتبات. ما أدري وصل أو لا، يعني بس وصل، يعني جاني وصل شفت. نعم نعم. إذا مشاهدينا، كتب أستاذنا الدكتور فاضل في المتصلة ببيان القرآن، لمسات بيانية وبلاغة الكلمة في القرآن والتعبير القرآني وعلى طريق التفسير البياني، ومن جزئين وأسئلة بيانية، والباقية تطرى بإذن الله تعالى. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أنور من الشارقة. يا مرحبا أخي أنور، الله يسلمك. تفضل. في سورة الصف، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أحس منهم عيسى الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ نعم. قال الحواريون نحن أنصار الله. وأعتقد في سورة آل عمران تكررت نفس الشيء، فهو سيدنا عيسى بيقول لهم من أنصاري إلى الله؟ وبيجاوبوه نحن أنصار الله. نعم. فهمت علي؟ لا، السؤال ماذا؟ يعني هو بيقول لهم من أنصاري إلى الله؟ طب هم قالوا نحن يعني أنصار الله، بينسب النصرة، نصرة الله إليه، وهم بيقولوا له نحن أنصار الله دغري مباشرة. ما صار يقول نحن أنصارك إلى الله يعني. إيه، يعني المتوقع من الجواب إنه يقولوا له نحن أنصارك إلى الله. بينما الجواب يجي نحن أنصار الله، وتكررت أعتقد في سورة آل عمران نفس الشيء. نعم صحيح. حاضر، الله يرضى عليك أخويا أنور، شكرا لك، الله يكرمك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أبو علي من السعودية. يا مرحبا أخي أبو علي من السعودية، تفضل. قال في موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، وقال نعم. محمد صلى الله عليه وسلم وأنك بأعيننا. نعم. ما لمس البيانية هنا؟ حاضر. والسؤال الثاني لو سمحت. نعم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، لماذا تقدم المساء على الصباح علما بأن الصباح هو أول النهار؟ حاضر، من لمس البيانية، شكرا يا بارك الله فيك، الله يكرمك. بسؤال أخونا أبو علي من السعودية نصل إلى نهاية الحلقة. شكرا لك دكتور فاضل، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح